Paramix.com. Paramix.com. عشبني القيل عالسكه مسابق رجلي يتشنكل ويقوم والدنيا ما تقدرش عالي عشب الصحاب مستجدع لو للاغراض بتعاند نفسك وبتوصل لو سكه ضباب عايش بالطول والعرض محطوط لك 100 شهر وبتصبر كل ما تتعقد وبتضحك على طول الخط ماشي وعكت في هموم وعليك تتقال يوم عن يوم لا بتتكسر ولا تتقصر قالوا عليك لا مش هتدوم بطل وحلوة منك دي يا قلبي يا جبل بطل مش سهل برضو انت ما في زيك قدر على مين يا صعب ده انا كل قلبي ادي الحياة عاش اللي عاش واللي ما جاش رمه وراه عمل العمايل وبطوله شايل كل ده انا قلبي حي وانا اللي جاي وحلوة منك دي يا قلبي يا جبل لو عايز تسمع الجديد موقع طربمكس.com